لا يورثنها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار يوصيه بالجار حتى ظننت أنه سيورثه يعني كأنه يدخل مع العصبة مع عصبتي اللي يورثهم حتى ظننت أنه سيورثه. معناه أن جبريل ما زال يوصي الرسول عليه الصلاة والسلام بالجار والرسول ما زال يوصي أمته بالجار. جارك لازم تلاحظه الإنسان وتكرمه ولا تؤذيه ولا تشك عليه بشيء ولا تتكشف عليه ولا تأخذ أسراره ولا تعمل عملا يؤذيه. وسيأتينا المؤذي كيف يفعل به. لا تفعل هذا كله في جارك. فجبريل ما زال يوصي الرسول معناه أن الرسول سيوصي أمته بالجار. فلا بد من إكرام الجار حتى لو أذاك الإنسان حتى لو شتمك حتى لو حصلت أذية منه. يجب أن توسع صدرك له بخلاف الغير. الغير أنت حر في غير, لكن الجار لا. الجار لا ترد عليه شيء مما يؤذيه أو يؤلمه, وأنت لا تتعدى أيضا لا تتعدى عليه بشيء يؤذيه أو يؤلمه أو تتعدى على أولاده أو تخلي أولادك يطغون على أولاده أو تترك أولادك يأكلون حاجات عند الباب وأولاد جارك ينظرون إليهم. لا يمكن. هذا كله من باب مكارم الأخلاق. كف أولادك إذا أردت أن تعطيهم تفاح أو تعطيهم برتقال أو تعطيهم حاجات يأكلونها, كف أولادك وقفل الباب لهم يأكلون من الداخل. أما تفتح الباب ويطلعون أولادك يأكلون وهذا جارك أولاده ما عندهم شيء وينظرون إلى هذا حرام. إلا أن تشاركهم, شارك بينهم مرحبا جزاك الله خير, هات الأولاد وخلهم يأكلون مع أولادك أو أعطيهم مثل ما أعطيت أولادك. هذا هو العدل. وإلا لا تترك أولاد جارك ينظرون إلى ثياب نظيفة وثياب جميلة وثياب وأيام عيد وعيال جارك ما عندهم شيء, لا ثياب ولا أكل ولا شرب, حرام عليك. هذا الإنسان. أما أخفي ما تفعل, أخفي عن جارك ما تفعل. حتى المرقة يقول أعطهم جارك منها. المرقة إذا طبخت لحما أكثر المرقة وأطعم جارك ولو من المرق, لو ما فيه لحم أطعمه ولو من المرقة. الشهادة أنك لا تؤذي أي أذية, أي باب من أبواب الأذية امنع عن جارك. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سفيان عن بشير أبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال إنه ذبح شاة فقال أهديتم لجاري اليهودي, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى الطباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا بشير بن سليمان قال حدثنا مجاهد بن جبر قال عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص نعم قال أنه ذبح شاة نعم فقال أهديتم لجاركم اليهودي. قالوا لا يا رسول الله أو قالوا نعم ما رفعه النبي عبد الله بنفسه يقول هديتم لجاري. قالوا لا. قال لماذا؟ معناه أن حتى الذمي إذا كان عندك ذمي ومعاهد في بلادنا وساكن في بلادنا بعهد وميثاق لك أن تكرمه الإنسان. صار جار لك وبيته وبيتك سوا لازم تكرمه الإنسان, لأنه ما دخل بلاد المسلمين إلا بذمة, ما دخل بلادنا إلا بعهد وميثاق وذمة, حتى لو كان يهودي أو كان نصراني فلك أن تكرمه. فلازم أن تكرمه كما تكرم المسلم أخوك المسلم. إلا أن المسلم إذا كان جارا لك فلو حقا حق الإسلام وحق الجوار, أما الذمي فليس له إلا حق الجوار فقط. المسلم له حقين, حق جوار وحق إسلام. والمسلم القريب أيضا له ثلاثة حقوق, حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار. أما الذمي فليس له إلا حق الجوار فقط, لكن تكرمه على أنه جار لك يا الإنسان. حتى أبو حنيفة رحمه الله قال له جار نصراني أو قيل يهودي فكان يؤذيه أذية فوق التصور. يؤذي أبو حنيفة رحمه الله أذية فوق التصور. أبو حنيفة يقال أنه لا ينام إلا قريب من الليل قليلا, ثم إذا نام آذاه بأذية. ثم حبس هذا الولد, حبس هذا الذي آذى أبو حنيفة. هذا ذكره في ترجمة الأحناف, طبقات الأحناف, ترجمة أبو حنيفة رحمه الله. فسأل عن أين الفتى اللي كان جار لنا وكان قالوا أنه حبس, حصل له كذا وكذا وحبس. فأتى بالبغلة وذهب إلى الخليفة. أبو حنيفة ما يعاده يروح الخليفة ولا يجي أبواب الخلفاء. قالوا أبو حنيفة الإمام الإمام أبو حنيفة أبو حنيفة. وخرج الخليفة من القصر إلى باب القصر واستقبله وتلقاه وقال ما هذا يا يعني ما هذا أيها الإمام. دخله جاء وقال فتى اسمه كذا وكذا جار لنا أتيت قال هاتوا. جاء أبو الفتى وفكوه وصار يمشي هو أبو حنيفة. نزل رجع أبو حنيفة في الحال ما جلس رجع في الحال والولد معه يمشي. قال هو الولد هذا كان يقول في شعره وهو يشرب الخمر أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فقال له أبو حنيفة هل أضعناك يا فتى هل أضعناك لما حبست وصرت بهذا المكان هل أضعناك؟ قال لا والله بل سددت وأنا أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم قال عبد الله بن عمرو إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصين بالجار. يقول ابن عمرو مؤيدا المتن السابق متن الحديث السابق يقول ابن عمرو ان الرسول قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. يعني هذا كلام ابن عمرو شاهدا للحديث الاول. نعم. قال رحمه الله حدثنا الربيع بن نافع ابو توبه قال حدثنا سليمان بن حيان عن محمد بن عجلان عن ابيه عن ابي هريره قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال اذهب فاصبر فأتاه مرتين أو ثلاثة فقال اذهب فطرح متاعك في الطريق فطرح متاعه في الطريق فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره فجعل الناس يلعنونه فعل الله به وفعل وفعل فجاء إليه جاره فقال له ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه. يقول ابو داود رحمه الله حدثنا الربيع بن نافع الربيع بن نافع ابو توبة قال حدثنا سليمان بن حيان سليمان بن حيان كنيته ابو خالد الاحمر قال حدثنا محمد بن عجلان محمد بن عجلان عن ابيه عجلان بن محمد قال حدثنا عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام اتاه رجل فقال يا رسول الله إن جاري يؤذيني. قال اصبر اصبر لأن الجار مأمور أنك تصبر. الإنسان اصبر واحتسب الله تعالى وتقدم احتسب أذيته رب العالمين اصبر والله ربك يكفيك. صبر ثم أتاه يا رسول الله آذاني. قال اصبر أيضا. المرة الثالثة قالوا أخرج متاعك في الشارع أخرج متاعك في طريق الناس. فقام الرجل وأخرج حفشه متاع بيتي خرجه في الشارع اللي يمرون الناس عليه فجعل الناس يمرون ما لك يا أخي ليه ما لك مخرج من أثاث بيتك. قال الله جاري آذان. جارك الله يفعل به الله يترك والله يلعنه الله الله. وسمع جاره أن الناس صاروا يشتمونه ويلعنونه ويسبونه فجاء يجي الجريان يا أخي أرجوك رجع وحب راسه وقبل رجليه أنك تدخل انظر العلاج انظر كيف العلاج النبوي. أخرج متاعك أخرج أذاك جاء قال نعم قال أخرج متاعك أخرج متاعه. صار الناس يشتمونه ويسبونه ويؤذونه فسمع الجار فجاء قال يا أخي أرجوك رجع أرجوك رجع أنك تدخل والله لا أتيك مني أذى بعد اليوم والله لا أتيك مني أذى بعد اليوم. هذا العلاج هذا علاج النبوة علاج الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل ينفع اليوم إلى أخرج الإنسان متاعه وصار الناس هل ينفع هذا؟ لا أدري هو ينفع ربما إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر بن المثنى قال عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يومه وليلته. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف كم وبما تكرم الضيف؟ بما تستطيع الإنسان ويوم وليلة. إكرامه يوم وليلة هذه جائزته، هذا الذي تكرمه يوم وليلة، والباقي صدقة. الباقي لو جلس عندك يومين ثلاثة فهو صدقة عليه، لكن اليوم والليلة هذا حق من حقوقه، يأخذه من مالك، لو لم تعطه يجوز أن يأخذه من مالك قهرا. فأكرم أكرم ضيفك الإنسان إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يومه وليلته، لأنه حق من حقوق الرجل، حق من حقوق الضيف الذي نزل إليك. وقد ورد في بعض الأحاديث أن الضيف ينزل برزقه، ينزل على القوم برزقه ويرحل بذنوب أهل البيت، يرحل إذا ارتحل رحل بذنوب أهل البيت، لكن نزول ينزل برزقه، رزقه ينزل معه ويرحل بذنوب أهل البيت كافة. إذا أكرموه ولم يؤذوه وأعطوه حبة ينزل برزقه ويرحل بذنوب أهل البيت. ثم قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، يعني معناه انتفاء الإيمان لمن لم يكرم ضيفه، وانتفاء الإيمان لمن يؤذي جاره. ينتفي الإيمان، ينتفي الإيمان عنك، هل ينتفي الإيمان كله أو ينتفي بعضه؟ هذا موكول إلى الحديث، الرسول يقول هذا الكلام والله أعلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاء ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. هل الإيمان الكامل ينتفي أو تقول بعض الإيمان؟ هذا كله إلى الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد بن منصرهد وسعيد بن منصور قال إن الحارث بن عبيد حدثهم عن أبي عمران الجوني عن طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين بأيهما أبدأ؟ قال بأدناهما بابا. قال أبو داود قال شعبة في هذا الحديث طلحة رجل من قريش. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا مسدد وسعيد بن منصور وسعيد بن منصور الخراساني الإمام الحافظ صاحب التصانيف قال حدثنا الحارث بن عبيد قال حدثنا أبو عمران الجوني عبد الملك بن حبيب قال حدثنا طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين بأيهما أبدأ؟ عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت إن لها جارين، جار هنا وجار هنا، فبأيهما أبدأ؟ إذا أردت أن أصل وتصدق على جاري أي هذا ولا هذا أيهما أبدأ؟ قال أقربهما بابا إليك، عندك واحد مقابلك بابه مقابلك وواحد مبتعد شوية، ابدأ بهذا إذا كان ما عندك شيء يكفي اثنين، ابدأ بهذا القريب منك بابه عند بابك أو مقابل، أما بابه عند بابك هنا أو مقابل لك، فإذا كان هذا عنده بابه عند بابك وهذا مقابل ابدأ بهذا اللي بجوار بابك، لك باب وبابه بجوارك ابدأ به. فقال بأيهما أبدأ يا رسول الله؟ قال بأقربهما إليك. نعم. قال أبو داود قال شعبة في هذا الحديث صلحة رجل من قريش، فارحم رجل من قريش يعني معروف لكنه مجهول، معروف الشخصية لكنه مجهول العدالة، طلحة بن عبد الله من قريش لكنه مجهول العدالة، إنما هو معروف الشخصية. نعم. باب في حق المملوك. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الفضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في حق المملوك على سيده. ما هو حق المملوك الذي تبيعه وتشتريه الإنسان؟ هل له حق على سيده؟ تقول نعم، الشريعة وجبت له حق عليك يا سيده. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا زهير وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا المغيرة بن مقسم قال حدثنا عن أم موسى جارية لعلي رضي الله عنه جارة العلي بن أبي طالب عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان آخر كلامه عليه الصلاة والسلام الصلاة كان آخر، لك أن تضم آخر يصير هو اسم كان، ولك أن تفتحها تصير خبر كان. كان آخر كلامه الصلاة أو تقول آخر كلامه آخر كلامه الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني إلزموا الصلاة وحافظوا على الصلوات، وأيضا حافظوا على من ملكت أيمانكم، أكرموهم ولا تؤذوهم ولا تسبوهم ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. لا تكلف خادمك الإنسان، شغالك اللي عندك أو سواقك، لا تكلفه ما لا يطيق. كذلك إذا كان لك عبد مملوك لا تكلفه ما لا يطيق، فإذا كلفته بشيء لا يطيق أعنه شله معه، قلت له شل هذا تعال شله معه أنت أو ولدك أو حد أعبادك، لا تكلفهم ما لا يطيقون، اللي ما يطيق لا تكلفه إلا إذا أردت أن تعينه فشاف أنت وهو سواء. لا اتقوا الله في الصلاة حافظوا عليها، صلاة الأوقات الخمس حافظوا عليها، وعليكم بما ملكت أيمانكم، ويوصيكم الرسول يوصينا بما ملكت أيماننا، ومثل ما ملكت أيمانها خدمكم اليوم وغيره مما يأتيك الإنسان يخدمك ويتواضع لك، لا تعمل به أشياء ولا تسبه ولا الإنسان تضربه إلا لأمور منكرة. فإذا كان أنه هو من أولاد الناس فأطرده، وإذا كنت رأيت على عبدك المملوك سوءا فبيعه، إذا رأيت عليه شيء لا تضربه بيعه، أحسن لك من كونك تضرب هذا أو تضرب هذا أو تضرب هذا. بيع الشخص ولد الناس أطرده، والمملوك بيعه لا تضربه، لأن الضرب قد يؤدي يوم القيامة إلى سوء، لأن حقيقة الضرب يوم القيامة سوء، قد يضربك أو قد يضربك ملائكة من يدري. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر بالربذة وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله، قال فقال القوم يا أبا ذر لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة وكسوت غلامك ثوبا غيره، قال فقال أبو ذر إني كنت صاببت رجلا وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، قال إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوا ولا تعذبوا خلق الله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا عن الأعمش سليمان قال حدثنا المعرور بن سويد قال حدثنا قال رأيت أبا ذر الغفار رضي الله تعالى عنه بالربذة. بعض الإخوان يؤرخ لنا تاريخ يقول إنها بين مكة والمدينة، متى صارت الربذة بين مكة والمدينة؟ مثل قولهم ثنيات الوداع عند مسجد قباء، لا أدري من يجيبون لنا هالكلام الفاضي الذي لا أصل له حتى في السير والمغازي والتواريخ، لا أصل له، فيأتون بالربذة يقول بين مكة والمدينة. الربذة الآن موجودة في اسمها ولكنها تسمى الشناكية، الآن تغير اسمه إلى حناكية، وهي على طريق الذاهب من مكة إلى الشمال من المدينة، تخرج من المدينة الإنسان حتى تصل إلى السويدرة، تقطع السويدرة 250 كيلو السويدرة، أول ما يليك منه ينطحك من الشمال الربذة حناكية. والسبب في هذا أن عثمان معاوية اشتكى أبا ذر في الشام، قال ما لكم يمشي على التجار، يقول ليس لكم الأموال هذه لكم ولنا، لكم والمسلمين ما هي لكم، هذه الأموال ليست لكم، أنتم والفقراء سواء، أنتم والناس سواء. فاشتكاه معاوية على عثمان، فاستخدمه عثمان رضي الله تعالى عنه إلى المدينة، فقام بطريقته رضي الله عنه التي يقولها في الشام يا أهل المدينة، الأموال اللي بين يديكم اللي تبيعون وتشترون ليست لكم، إنما هي لكم وللفقراء والمساكين، ليس للإنسان مال يختص به في شريعة الإسلامية. فآذاهم فنفاه رضي الله عن عثمان، نفاه إلى الربذة. والسبب في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما غزا تبوك أتى يمشي على رجوله وحده ومنقطعة بعيره، يسوق بعيره وهو يمشي على رجوله وبعيره معه منقطع. فقال من هذا اللي يزول بالسواد بالسراب، يزول بالسراب من بعد؟ قالوا أبو ذر. قال رحم الله أبو ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده رضي الله عنه وأرضاه، أبو ذر الغفاري. فمات وحده، فمات بره. نفاه عثمان إلى الربذة، وأتى ابن مسعود رضي الله تعالى من العراق أجاين حجاج ويا ناس معه من رفقة معه، ما راعهم إلا جنازة بين يدي النور بين يدي نياقهم بعارينهم. الله الله مراه يا جماعة صاحب رسول الله أبو ذر. فاستهل يبكي ابن مسعود رضي الله عنه، استهل يبكي وأتى بالحديث يبعث وحده، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فنزل رضي الله عنه ابن مسعود وحفروا له ودفنوه. الشهادة أبو ذر رضي الله عنه كان طريقته أن لا يختص أحد بمال مطلقا، بل مالي ومالك ومال الثاني والثالث والرابع كله للمسلمين. هذا طريقة أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. الشاهد يقول أبو ذر كنت في الربذة وجاءه السويد بن معرور وكان عليه رداء وعلى غلامه رداء، عليه رداء وعلى غلامه رداء، لو أخذ الرداء على غلامه وجعله إزار صارت حلة، يعني لأن الحلة هي رداء وإزار سوا، لونه سوا وخياطه سوا. فقال له سويد لو أخذت اللي على غلامك هذا وجعلته إزار حلة وتعطي غلامك ثوب آخر. قال إني سببت شخصا عند الرسول عليه الصلاة والسلام بأمه وكانت أمه أعجمية، فشكاني إلى الرسول فقال إن فيك خصلة جاهلية يا بدر على كبر سني يا رسول. نعم. فأقول فأقسمت أني لا أملك عبدا إلا أجعله مثلي، ألبسه مثل ما يلبس وأطعمه ما أطعم وألبسه مثل ما ألبس وكما ترون. نعم. قال رحمه الله وقال فمن لم يلائ، وقال عليه الصلاة والسلام إنهم إخوانكم، وقال إنهم إخوانكم وخولكم، فمن لم يرقه سيرة هذا العبد فليبيعه. إذا ما راقك سيرة هذا العبد ومثل السواق ومثل مثل خادم ما راق سيرته اطرد هذا، وإلا بيع العبد، العبد بيعه وولد الناس اطرده. ولا تضرب، الضرب ممنوع واللعن أيضا ممنوع. ولا تعذبوا خلق الله، ولا تعذبوا خلق الله، يعني لا تضربوهم. لأن واحد من الصحابة ضرب بلوك وأتى الرسول يشتكي قال ستضرب فيها، قال يا رسول هي حرة لوجه الله، قال لو لم تفعل لنفحتك النار. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد قال دخلنا على أبي ذر بالربذة فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا يا أبا ذر لو أخذت برد غلامك إلى بردك فكانت حلة وكسوته ثوبا غيره. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. قال أبو داود ورواه ابن نمير عن الأعمش نحوه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا المعرور بن سويد قال نعم قال دخلنا على أبي ذر بالربذة، قال دخلنا على أبي ذر بالربذة يزورونه، يزورون أبو ذر التابعين يزورون الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فزاروا أبو ذر وراوا عليه برد وعلى غلامه برد مثل برده، فقلنا يا أبا ذر لو أخذت البرد هذا وجعلت لك إزار تصير بردك والإزار حلة واحدة لون واحد وشكل واحد من أجمل ما يكون تطلع حلة. قال لا، أنا سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان إخوانكم جعلهم الله تحت أيديه. الرسول يقول إن عبدك الإنسان أخوك في الله جعله الله بين يديك من الجمل جاء سخره الله لك، فهذا عبدك خولك أخوك، لا تظلمه ولا تضرب ولا تعقره، خولكم جعلهم الله بين أيديكم. فمن نعم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، فمن كان أخوه يعني عبده تحت يده فليطعمه مما يطعم وليكسه مما يكسو مما يكتسب، ولا يكلفه ما يغلبه، ولا يكلفه ما لا يطيق يغلبه، لا يكلفه إلا أن تعينه الإنسان. قلت له خذ شيل هذا وهو لا يطيق أعنه عليه شيله معه أو أمر ولدك شيله معه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية حاء وقال رحمه الله وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود. قال ابن المثنى مرتين لله أقدر عليك منك عليه. قال فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى. قال أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار أو لمستك النار. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء قال حدثنا أبو يعني أبو قريش وأبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا وحول السنة ثم حول السنة فقال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم التيمي بن يزيد التيمي قال حدثنا عن أبيه يزيد إبراهيم بن محمد عن أبيه محمد بن يزيد التيمي قال عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه يقول إنه كان يضرب غلاما له مملوك له كان يضربه فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام ووقف يتفرج على أبي مسعود الأنصاري قال لله أقدر منك عليه لله أقدر عليك يوم القيامة أقدر أعظم من قدرتك عليه اليوم. يقول فالتفت فإذا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. قال لو لم تفعل للفحتك النار لو لم تفعل وتعتقه لوجه الله للفحتك جهنم لا حول ولا قوة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش بإسناده ومعناه نحوه قال كنت أضرب غلاما لي أسود بالصوت ولم يذكر أمر العتق. يقول أبو داود حدثنا أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش سليمان قال بالإسناد والمعنى بإسناده الأول ومعناه أن أبا مسعود البدري كان يضرب غلاما له فأتاه الرسول وقال لله أقدر منك عليه اليوم فالتفت فإذا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله وحر لوجه الله فقال لو لم تفعل للفحتك جهنم للفحتك النار. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لاءمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تلبسون ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا عن منصور بن المعتمر قال حدثنا مجاهد قال عن مورق بن العقلي قال حدثنا مورق العقلي نعم قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه نعم أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لاءمكم من مملوكيكم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من لاءمكم من المملوكين يعني وافقكم وافق طباعك طباعه ووافقك بكل ما تأمر وما تنهى تأمره يقول سم يقضي لك تنهاه يقول نعم يقضي لك المهم وافقك في كل شيء تأمره به فهذا من أجمل ما يكون وهذا أكرمه وأطعمهم ما تطعم وألبسهم ما تلبس فإن لم يوافقك ولم يلائمك فبعه يا الإنسان ولا تضرب ولا تشمت ولا تلعن لا تضرب الضرب ممنوع حتى ولو كان عبدك المملوك اللي مثل الغنم تبيعه تشتريه لا يجوز لأنه إخوانكم خولكم سلطكم الله عليهم الله اللي ملككم إياهم فلا تضرب ولا تشتم ولا تضرب الوجه أيضا. نعم. والله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الأدب باب في حق المملوك. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عثمان بن زفر عن بعض بني رافع بن مكيث عن رافع بن مكيث وكان ممن شهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن الملكة نماء وسوء الخلق شؤم. يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث في سننه ونحن لا نزال في كتاب الآداب ومكارم الأخلاق وما يجب على المسلم أن يفعله من ناحية دينه ودنياه. يقول أبو داود رحمه الله باب في حق المملوك. في حق المملوك. يقول حدثنا محمد بن عمرو الرازي. محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا إبراهيم. قال أبو داود حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم بن موسى قال حدثنا محمد بن عمرو. لا إبراهيم بن موسى عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر. معمر بن راشد قال حدثنا عثمان بن زفر. عثمان بن زفر قال حدثنا قال عن بعض بني رافع بن مكيث عن أولاد ولد من أولاد أبي رافع بن مكيث قال عن رافع بن مكيث. عن رافع بن مكيث بالثاء ترى ما هو بالفاء بعض الناس يقول بالفاء بالثاء مكيث. قال كنا في الحديبية نعم قال وكان ممن شهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود وكان ممن شهد الحديبية مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وتعرفون غزوة الحديبية وهي التي صد الرسول عليه الصلاة والسلام عن دخول مكة. يقول نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الملكة نماء وسوء الخلق شو. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حسن الملكة نماء يعني تنمي لك رزقك الإنسان تنمي لك أخلاقك. وفي نسخة يمن جائز أنه يمن مقابل شؤم يمن ووسع لأن نما هنا ما لها وجه يعني حسن الملكة يمن وسوء الملكة شؤم هذا اللي صحيح لأن النما هنا ما له وجه يعني. فيقول أبو داود رحمه الله عن الصحابي رضي الله عن ذي المكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال حسن الملكة لأنهم أخذوا عبيدة كالأسار جاءوا بعبيد معهم يخدمونهم من المدينة إلى الحديبية وجاء أيضا عبيد من عبيد قريش مسلمين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه يقول حسن الملكة من يمن وسوء الملكة شؤم الملك. وأما الملكة فهي الجبلة الملكة فلان عنده ملكة يعني طبيعة وجبلة عنده ملكة في الكلام ملكة في كذا ملكة في كذا. حسن الملكة يعني ملك كان ملك لك الإنسان هذا العبد ملك لك وهذه الجارية ملك لك أو هذا البيت ملك لك. حسن الملكة يمن وسوء الملكة شؤم يعني أنك إذا حسنت خلقك الإنسان مع من عندك الإنسان سواء كان مملوك لك أو كان زوجة أو كان أخوات أو بنات أو كان مثلا صبيان أو خدم أو شيء من هذا حسن الملكة معهم هذا لك يمن الإنسان يعني يرد عليك باليمن يصير يمن لك ولمن حولك. وسوء الملكة شؤم نعوذ بالله يصير شؤم عليك وعلى من عندك الإنسان إذا كان خلقك سيء ولسانك سليطا على الناس وعلى من حولك وعلى من يخدمونك وعلى كل ما هذا كله شؤم نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا عثمان بن زفر قال حدثني محمد بن خالد ابن رافع بن مكيث عن عمه الحارث بن رافع بن مكيث وكان رافع من جهينة قد شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسن الملكة نماء وسوء الخلق شو. يقول أبو داود رحمه الله في معنى الحديث الأول ومتنه أتانا بسنة آخر. يقول حدثنا ابن المصفى محمد قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا عثمان بن زفر. إلى هنا ينتهي السند الأول يأتي زفر عثمان بن زفر ومن السند الأول أيضا قال حدثنا قال عن محمد بن خالد بن رافع قال عن محمد بن خالد بن رافع قال عن رافع عن عمه الحارث بن رافع بن مكيف عن عمه الحارث بن مكيف قال إنه كان مع أصحاب الرسول مع الرسول عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية حين حصر ورجع من مكة لم يدخل مكة رجع إلى المدينة أخذ مدة قريب نص شهر أو أكثر ثم رجع عليه الصلاة والسلام وكان قد عاهد قريش وجعل بينه وبينهم معاهدات لكنه اعتمر في السنة الآتية عليه الصلاة والسلام فيقول إن الرسول أخبرنا لأن كان معهم عبيد يخدمونهم ناس أتوا من مكة وناس أتوا معهم من المدينة وخدم والصبيان أيضا يأتي بخادم يخدم الناقة يمسك الناقة يروح يعلفها بالبر ويجيبها خدم فيقول حسن الملكة حسن الملكة من اليوم وسوء الملكة من الشوم نعوذ بالله نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن عمرو بن الصرح قال أبو داود وهذا حديث الهمداني وهو أتم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني عن العباس بن جليد الحجري قال سمعت عبد الله بن عمر يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم فصمت ثم أعاد عليه الكلام فصمت فلما كان في الثالثة قال اعفو عنه في كل يوم 70 مرة. نقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد الهمدان أحمد بن سعيد قال حدثنا وأحمد بن عمرو بن صرح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أبو هاني الخولاني قال حدثنا العباس بن جليد قال أو جليد جائز هذا وهذا قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول نعم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم كأنه أغضبه خادمه عنده خادم أما عبد أو خادم أو جايب مستخدم منه فأغضبه فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم يعني نبي نتركه الأول مرة نتركه ثاني مرة لكن كم نعفو عن الخادم فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجاوبه في الأولى ثم أعاد الكرة فلم يجاوبه في الثانية ثم أعاد الثالثة فقال أعفو عنه كل يوم 70 مرة إذن ما خلاص ما أغضب ماذا ما أعفو عنه كل يوم 70 مرة وأصله مو مخطي أكثر من مرتين 3-4 بس أما أعفو عنه 70 مرة في كل يوم معناه ما أتعرض له مرة واحدة أتركه إنما أوجهه توجيه أوجهه في الشيء اللي يخطي أوجهه توجيه وأرجو ثواب هذا التوجيه أيضا لأن يوجه آدمي مثلي أوجهه للخير وأرجو ثواب توجيه هذا أرجو ثوابه من الله تعالى وتقدس لأنك تربيه الإنسان كما تربي ولدك إذا كان جاهلا أو غشيما أو إنسانا معاند توجهه برفق إن كان معاند توجهه برفق مثل الذلول الإنسان الناقة الصعبة التي إذا أردت أن تمرنها تجعلها تمشي بشويش تجيب لها علف أول وتقول لها شابت العلف رجعت إليك ثم مسكتها الإنسان حطيت الرسم فيها أما تجيبها تركض وراها تركض وتركض إن تتعب وهي ما تتعب الشاهد أن التوجيه للخادم لك أجر إذا نويت وجه الله والدار الآخرة مثل ما توجه أولادك وتربيه مثل ما تربي أولادك سواء كان ذكرا أو أنثى تربيهم كما تربي أولادك الإنسان وترجو وجه الله والدار الآخرة نعم قد يزعلك الإنسان قد يخطي قد يغضبك قد يزعلك لكن كل هذا لو غضبت لو زعلت املك نفسك عليهم لأنهم أولا إن كانوا عبيد فهم خولك أخوانك خولك لا تغضب عليهم وإن كانوا من أولاد الناس فهم من أولاد الناس ربهم كما تربي أولادك الإنسان واحتسب وجه الله والدار الآخرة نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا حاء وقال رحمه الله وحدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال أخبرنا عيسى قال حدثنا فضيل يعني ابن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال حدثني أبو القاسم نبي التوبة صلى الله عليه وسلم قال من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد له يوم القيامة حدا. قال مؤمل قال حدثنا عيسى عن الفضيل يعني ابن غزوان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى إبراهيم موسى الرازي قال حدثنا حول السند ثم حول السند قال حدثنا مؤمل بن الفضل مؤمل بن الفضل قال حدثنا عيسى عيسى بن يونس قال حدثنا فضيل بن غزوان فضيل بن غزوان قال حدثنا ابن أبي نعم ابن أبي نعم عبد الرحمن قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اتهم مملوكه اتهم مملوكه هو بري اتهم مملوكه بزنا أو اتهم مملوكه بسرقة أو اتهم وهو بري ما يستطيع عمل به حاجة لكنه يجلد له يوم القيامة جلد الحد 83 جلدة للزنا وقد يجلد أيضا للسرقة وقد المهم أنه يؤخذ منه الحد يوم القيامة لأنه ما يمكن أن يؤخذ الحد في الدنيا. مملوكك لا يمكن أن نتعرضه, الحكومة ما لها حق تتعرض المملوك. مملوك هذا الشخص مملوك له أن يمسكه في الشارع ويبيعه يطلعه للشارع ويبيعه فلا يتعرضه أحد, لكن ربك تعالى وتقدس هل يهمل؟ ما يهمل شيء ولا ما يكون ما إنما يكتب عليك كل ما حصل بينك وبين عبدك وبين أمتك وبين خادمك وبين زوجتك وبين أولادك كله مكتوب عليك الإنسان. فإذا ظلمته بحد أو ظلمته يعني بمعصية من المعاصي ظلمته لكن الحد يؤخذ يوم القيامة, الحد يؤخذ منك أنت يا سيد يوم القيامة. هذا متى؟ إذا كان بريا, إذا كان كنت كاذبا علي أنت, أنا فعلت كذا أنت فعلت كذا وكذا وأنت فعلت حتى لو مازه حتى لو كان يريد أن يغيظه فإنه يجلد له يوم القيامة أو يؤخذ الحد منه سواء جلد أو غيره. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا فضيل بن عياض عن حسين عن هلال بن أساف قال كنا نزولا في دار سويد بن مقرن وفينا شيخ فيه حدة ومعه جارية له فلطم وجهها قال فما رأيت سويدا أشد غضبا منه ذاك اليوم. قال عجز عليك إلا حر وجهها, لقد رأيتنا سابع سبعة من ولد مقرن وما لنا إلا خادم, فلطم أصغرنا وجهها فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا فضيل بن عياض الفضيل بن عياض قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال حدثنا هلال بن يساف قال حدثنا هلال قال كنا نزولا في دار سويد بن هلال مقرن بن يساف قال كنا نزولا عند سويد بن مقرن أخو النعمان بن مقرن سبعة أكبرهم النعمان رضي الله عنه, وسيأتي تأتي قصته. النعمان بن مقرن كان أكبر السبعة وتحته سويد. يقول سويد إننا كنا جلوسا عندها كانوا جلوسا في بيت سويد, فجاء شيبة معه جارية له فكأنها أغضبته فلطمها على وجهها فغضب سويد قال ما وجدت إلا حر الوجه, الوجه ممنوع حتى من البهيمة, الوجه ضربه ممنوع حتى من البهائم, ما تضرب وجه البهيمة حتى من البهيمة ممنوع ضرب الوجه, فكيف آدمي خلقه الله تعالى وتقدس على صورته تقوم تضربها على وجهها كيف هذا؟ كنا سبعة سابعة سبعة أولاد مقرن أكبر النعمان وليس لنا إلا خادم واحد, فكان أصغرنا كأنها أزعلته أو أغضبته فلطمها على وجهها, فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أعتقوها. يقول فاعتقناها, إنما اشترطنا أنك تخدمنا حتى أننا نلقى غيرها نشتري غيرها, فأذن لنا الرسول يا رسول الله نحن نعتقها لكن نريد أن تخدمنا ما عندنا خدم حتى نلتقي بغيرها أو نكتفي عنها, فهي حرة من الآن هي حرة بس نشرط عليها أنها تخدمنا حتى نكتفي نأتي بغيرها, فأذن لهم الرسول أن تخدمهم حتى يلقى غيرها بشرط أن لا يتعرضوا لها, خلاص صارت حرة خلاص, فلو لم يعتقها يقول لفحته النار كما مرنا في الليلة الماضية. والشاهد أن النعمان بن مقرن رضي الله عنه هو أكبر سبعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه, أرسله عمر بن الخطاب قائد لسرية من السرايا إلى نهاوند, أرسله عمر رضي الله تعالى عنه إلى نهاوند هو وأخوانه السبعة, يليه سويد ثم أخذ الراية النعمان بن مقرن. ولما صف الصفوف قال لهم أيها المسلمون أيها الجيش إني مكبر الأولى، فلينظر كل شخص من قدام من اللي قدامه، ينظر بسيفه وينظر بفرسه وينظر بناقته وينظر، ثم مكبر الثانية، فإذا كبرت الثانية فليعلو كل إنسان ناقته أو فرسه ولا على رجليه يستعد للجري، وإني مكبر الثالثة وحامل ومغير على القوم، فانتبهوا أيها المسلمون انتبهوا، والراية ترفرف تصرخ صريخ في الهواء راية المسلمين. فلما كبر الأولى استعد الجيش، استعد الجيش كله، ثم كبر الثانية فاستعدوا أيضا، وكل ركب فرسه وركب ناقته، ثم كبر الثالثة، أول من حمله هو رضي الله تعالى، وأول قتيل هو، أول من قتل هو، فأخذ الراية سويد رضي الله عنه، لما رأى أخوه فرع أخذ الراية سويد بن مقرن، ثم صارت ترفرف في الهواء حتى هزمهم الله تعالى في نهاوان، في غزوة نهاوان ذكر ذلك صاحب صفة الصفوة، صاحب صفة الصفوة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال: لطمت مولا لنا فدعاه أبي ودعاني فقال: اقتص منه، فإن معشر بني مقرن كنا سبعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا إلا خادم، فلطمها رجل منا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتقوها. قالوا: إنه ليس لنا خادم غيرها. قال: فلتخدمهم حتى يستغنوا، فإذا استغنوا فليعتقوها. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل قال حدثنا معاوية بن سويد بن مقرن ولد سويد قال: لطمت مولا لنا فدعاه أبي ودعاه. هذا معاوية بن سويد لما كبر لطم كبر ساء خلقه قليلا، وعنده جارية فلطمها، فقال أبوه سويد: لا، اقتص منها، تعال جاء يا عبد، اقتص منه، اضربه كما ضربك مع وجهه، فإننا كنا سبعة وكان لنا خادم، وكنا بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلطم أصغرنا خادمنا اللي تخدمنا. يقول: فقال الرسول: اعتقوها. قلنا: يا رسول الله، ما عندنا خادم غيرها، ونحن كما ترى سبعة ولا نستطيع خدمة أنفسنا. قال: تخدمكم مؤقتا حتى تستنوا هنا، ثم إلا العتق، بخلاف ولد الناس. عاد عندك صبي أو عندك خادم من خدم الناس من أولاد الناس، تلطمه ما يكفر عنك عتقه، وما يمكن تعتقه لأنه حر، ماذا تصنع؟ القصاص، اللي إذا كان ولدك أو غيره فليقتص منك، يضربك ما ضربه. نعم. إلا إن عفا، قال: لا عفوت، خلاص. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد وأبو كامل قال: حدثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح ذكوان عن زاذان قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له، فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: ما لي فيه من الأجر، ما يسوى هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال: حدثنا مسدد وأبو كامل الجحدري فضيل حسين بن فضيل قال: نعم. قال: حدثنا أبو عوان الوضاح. نعم. قال: حدثنا فراس بن يحيى قال: حدثنا أبو صالح ذكوان أبو صالح السمان قال: عن زاذان الكندي وهو اسمه زاذان قال: حدثنا قال أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له، ثم قال: أريكم هذا، خذ عود من الأرض، وقال: مالي من أجره، لما حررته أكبر عليه عندهم من ذا ما شاء الله، اعتقى العتق في كذا وكذا، أخذ عود، والله مالي من الأجر مثل العود هذا. ليه؟ قال: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ضرب مملوكه فإن كفارته عتقه، ماله الكفارة عتقه، معناه أني بس كفارة، يصير كفارة عن ذنوبي اللي فعلت، ذنبي اللي فعلته كفارة لي، أما لأجر زيادة ما فيه ولا مثل هالعود. معنى هذا أن الإنسان إذا آذى عبده فإنه يعتقه ولا كفر ولا أجر له، إلا أن الله يكفر عنه ذنبك الإنسان، إذن الله لأجل لا تلفحك النار كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو لم تفعل للفحتك النار، لو لم تعتقه للفحتك النار، يعني تدخل النار الإنسان، لكن إذا اعتقته خلاص صار كفارة، لكن أجر ما فيه، أجر زيادة ما فيه. مع هذا الحديث هنا في الصبي، في الخادم، في السواق، في اللي يأتيك الإنسان بأجرة في بيتك، يدخل في بيتك وتغضب عليه وتضربه وتفعل، ما كفارته هذا؟ كفارته أما أن ترضيه تريه وتنازل، أما بفلوس تشتري ما عملته الإنسان منه بفلوس أو تخليه يقتص، أما أنه يقتص أو تشتري ما عملته بفلوس لأجل لا يطالبك بالعمل هذا اللي عملته الإنسان يوم القيامة، إلا إذا كان عمل جريمة، إذا كان عمل معصية لرب العالمين فأنت تؤجر بما فعلت. نعم. باب ما جاء في المملوك إذا نصح. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله عبادة الله فله أجره مرتين. يقول الإمام داود رحمه الله: حدثنا باب ما جاء في المملوك إذا نصح. باب ما جاء في المملوك إذا نصح لسيده ونصح لربه أيضا، نصح لسيده ونصح لربه. يستطيع الآدمي اللي يعطى الله حكمة، يعطيه عقل، يعطيه إدراك، يستطيع أن يرضي سيده وأن يرضي ربه تعالى وتقدس. يقول أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن مالك بن أنس الإمام عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد إذا نصح لسيده فله أجرين، وأحسن وأحسن عبادة الله وأحسن عبادة فله أجران. هذا الحديث مقتطع من ثلاثة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لهم أجران: الزوجة المملوكة تقوم تعتقها الإنسان ثم تزوجها لك أجران، وكذلك العبد إذا نصح لله ثم لسيده فله أجران، وكذلك اليهودي إذا آمن برسله وآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فله أجران. ثلاثة لهم أجرين، كل واحد منهم يأخذ أجرين في الآخرة. نعم. باب في من خبب مملوكا على مولاه. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا زيد بن الحباب عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن إكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. يقول لما أبو داود رحمه الله: باب في من خبب مملوكا على سيده، ما جريمته وما ذنبه وما اسمه نعوذ بالله. يقول أبو داود: حدثنا الحسن بن علي بن إبراهيم الحر قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا عمار بن رزيق قال: حدثنا عبد الله بن عيسى قال: عن عكرمة مولى بن عباس عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خبب زوجة على زوجها، يأتي شرير من الشريرات، إنسان تزوج ومطمئن مع زوجته يروح يرسل لها حرمة: أنت إيش تبين بهذا؟ فقير مسكين، عندنا فلان عنده أموال، وفلان عنده سيارات، وفلان عنده بيوت كبيرة، إيش تبين فقير مسكين تحتيبه هذا؟ اتركيه خليه طلقته تزوجي فلان بن فلان، يرسل حرمة ويرسل حرمة ويرسل حرمة ثالثة حتى تنشز المرأة هذه، يمتلي قلبها، تبي المال وتبي الرفعة وتبي العز، أخذت فقيرة وأخذت كذا حتى خرجت على المرأة، خرجت على زوجها ونشدت عن زوجها وطلبت الطلاق منه. هذا نعوذ بالله عظيم عظيم عند الله، اسم عظيم عند الله تعالى وتقدس. وكذلك من خبب مملوكا على سيده، عبد مملوك سواء كانت أنثى أو رجل، سواء كان ذكرا أو أنثى، يأتي ويخببه على سيده يقول انت محتقرك وخدمك وشغلك كثير ويعمل بك كذا ومحتقرك ما كأنك إلا بهيمة عنده وانت آدم مثله. اطلع عنه اطلع اطلع وطلب منه البيع، اطلب منه بيع اشتريك انا ولا اشتريك فلان، صير عندنا نكرمك ونزوجك ونفعل حتى يخرج الخادم او تخيل خادمة الى بيت غيره او تسي عليه او تأذيه او تعانده او تؤذيه وتؤلمه او تخليه يضيق البيت عليه مسكين وكان مطمئن معه. فهذا اللي يخبب الزوجة او يخبب المملوكة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم فليس منا، فليس منا كلام الرسول، قوله ليس منا كالصاعقة اللي يقع على رؤوس هؤلاء الناس اللي يفعلون كذا. ليس منا كافر تقول الله أعلم، ليس منا من المسلمين الله أعلم، ما يدخل الجنة الله أعلم، جائز كل هذا جائز. لكن قول الرسول ليس منا كبيرة عظيمة، كونه تقع مثل الصاعقة على الرؤوس من يفعل من يخبب هؤلاء الناس، تقع مثل الصاعقة على رؤوسهم. لك أفتوني وش معنى ليس منا؟ نقول لك الله أعلم، خلها على راسك تقع، لا تخبب زوجة ولا تخبب عبد ولا تخبب أذن تعظم ولد وقلب ولد على والده أو شيء من هذا، كل هذا جريمة من الجرائم وكبيرة من الكبائر. فإذا قال الرسول ليس منا فمعناها أنها أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، ولكننا نقرأها على ما هي عليه ونريدها على ما كانت عليه معنا. باب في الاستئذان. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك قال إن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أو مشاقص، قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه. يقول أبو داود رحمه الله باب في الاستئذان، يعني لابد من الاستئذان قبل أن تنظر في البيت وقبل أن تنظر في الباب وقبل أن تطرق الباب. إذا كان هناك تريد أن تأذن لك فسلم السلام عليكم بصوت مسموع، والآن عندك الجرس لا بأس بذلك أن تضرب الجرس وتقول سلام عليكم، يرد عليك السلام ويفتح لك الباب. أما في السابق فإنك تستأذن بالسلام، السلام عليكم تستأذن، لكن ما تطالع بالشقق، الشقوق ثقوب، الثقوب اللي بالباب ما تطالع فيها، ترحى ناحية وتسلم وأنت مترحن على الباب، بحيث من أنت تقول فلان ابن فلان يفتح لك الباب، يا هو يا خادم كان عنده خادم يفتح لك. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد، محمد بن عبيد قال حدثنا حماد، نعم حماد، حماد بن سلام بن زيد قال حدثنا عن عبيد الله بن أبي بكر، عن عبيد الله بن أبي بكر قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه أتاه أعرابي يستأذن وجعل عيونه بالثقوب، الأعرابي جعل عيونه الصد وجهه بالثقوب يطالع من داخل البيت، وأنس في البيت مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول أنس كأني أرى الرسول عليه الصلاة والسلام معه ساطور، معه مش كالساطور، الساطور اللي كسبه عظام حديدة، يقول فكان يدخل الساطور من بين الثقوب هذه يتحنى يتحين وجهه أو عيونه بيطعن فيها، لكنه أبعد شوف يوم شاف الساطور طلع أبعد بعد عن الباب، ولا الرسول يتحين يشوف أين هو عين أي عينه أين عين يخرج الساطور من بين الشطب حق الباب يطعن عينه أو وجهه، ثم بعد ذلك أطرده الرسول أخرج له أنس قال ارجع ارجع، أما استأذن السلام عليكم أنا فلان ابن فلان ولا ارجع. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل عن أبيه قال حدثنا أبو هريرة قال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقعوا عينه فقد هدرت عينه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سهيل، سهيل بن أبي صالح قال عن أبي، عن أبيه أبو صالح السمان عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اطلع على قوم مع بابهم مع الثقوب يتحين الثقوب علشان يشوف داخل الباب من في داخل البيت ثم فقعوا عينه فهي هدر، إذا فقعت عينه كان يتطلع عليك بالثقوب الإنسان يتحين الخرق اللي في الباب الخروق اللي في الباب يحط عيونه فيها بيشوف من الداخل من فيه ثم أخرجت عود ولا أخرجت سكين ولا أخرجت فقعت عينه فهي هدر هدر. بس لابد أن تثبت الإنسان لأن لا يدعي عليك أنك أنه ما فعل ما فعل، أثبت عليه وبعد ذلك هي هدر ما لها دية. قال رحمه الله حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن كثير عن وليد عن أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل البصر فلا إذن. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الربيع بن سليمان الربيع بن سليمان بن صاحب الشافعي قال حدثنا ابن وهب عبد الله، وكما تعلمون أن الشافعي مصري وصاحبه هذا مصري وعبد الله بن وهب مصري قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال مصري أيضا قال حدثنا كثير بن زيد الأسلمي كثير بن زيد الأسلمي قال حدثنا وليد بن رباح وليد بن رباح قال حدثنا عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل البصر إذا دخل البصر فلا إذن، يعني لا تأذن له إذا رأيت يتحين الفرصة يشوف الثقوب الخروج اللي في الباب يتحينها فلا تأذن له ما له إذن، حتى لو سلم حتى لو استأذن لا تأذن له. ليش؟ لأنه أخطأ غلط، المفروض ما يفعل هذا، يصير ناحية الباب من يمين أو ناحية الباب يسره ثم يستأذن السلام عليكم ويدق الباب، تنبغي يدق الباب السلام عليكم السلام عليكم، أو يقول أو يدق الباب من أنت أنا فلان ابن فلان، لا تقول أنا قل فلان ابن فلان، إذن يفتح لك إذا كنت زائر يفتح لك أو لك حاجة يفتح لك، أما أنك تجعل البصر قبل الإذن فلا يؤذن لك حينئذ، السلام والإذن قبل البصر، فإذا دخل البصر ما لك إذن ولا يؤذن لك. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء وقال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص عن الأعمش عن طلحة عن هزيل قال جاء رجل قال عثمان سعد فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام على الباب قال عثمان مستقبل الباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك أو هكذا فإنما الاستئذان من النظر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال وحول السن ثم قال حول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث قال عن الأعمش قال عن طلحة بن المصرف قال حدثنا عن هزيل بن شرحبيل عن هزيل بالزاء بن شرحبيل قال حدثنا قال جاء رجل والظاهر أنه سعد بن أبي وقاص يستأذن قبل أن ينزل القرآن وقبل أن ينزل الإذن من الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان ملتزما للباب مستقبلا للباب يطالع، فخرج له الرسول عليه الصلاة والسلام وقال تنحنا واستأذن من هنا، لأن الإذن عن النظر، فإذا نظر دخلت النظر قبلك الإنسان دخلت بصرك في البيت قبل أن تستأذن فلا إذن حينئذ، لكن انت تنح يمنى من هنا أو تنح يسرى من هنا واستأذن حينئذ يؤذن لك، فإنما الإذن من البصر، الإذن عشان لا تنظر إلى البيت، الإذن استئذان والسلام كله علشان لا تنظر إلى داخل البيت الإنسان، لأن البيوت عورة، البيوت إذا نظرت إليها عورة، قد يكون حرمة عريانة، قد يكون رجل مع امرأته، قد يكون كذا، البيوت عورة، فالإذن فالاستئذان والسلام ما جعل إلا لأجل البصر. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن رجل عن سعد نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عن أبي داود الحفري قال حدثنا سفيان الثوري قال عن الأعمش سليمان قال حدثنا طلحة بن مصرف السند الأول قال حدثنا عن رجل هنا أبهم الرجل والسند الأول من الرجل هزيل بن شرحبيل هزيل قال حدثنا عن سعد أنه طالع بباب الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل الإذن الاستئذان والسلام قبل أن تنزل الاستئذان وقبل أن ينزل السلام وقبل أن يخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر سعد وصار يطالع في الباب مستقبل الباب وليس له قصد في كشف العوراتهم وإنما لسك بالباب وصار يتكلم يدق الباب فلما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام عليه قالوا تنحنا وإلا هنا واستأذن حينئذ أما تلتزم الباب وتخلع عيونك بالباب فممنوع فصد يمنه أو يسره ثم استأذن ودخل أذن له الرسول فأدخله نعم باب كيف الاستئذان قال رحمه الله حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج حاون وقال رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان قال إن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره عن كلدة بن حنبل قال إن صفوان بن أمية بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وجداية وضغابيس والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة قال فدخلت ولم أسلم فقال ارجع فقل السلام عليكم قال وذاك بعدما أسلم صفوان بن أمية قال عمرو وأخبرني ابن صفوان بهذا أجمع عن كلدة بن حنبل ولم يقل سمعته منه قال أبو داود قال يحيى بن حبيب أمية بن صفوان ولم يقل سمعته من كلدة بن حنبل وقال يحيى أيضا عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة بن الحنبل أخبره يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب كيف الاستئذان باب كيف الاستئذان ما هو الاستئذان وكيف الاستئذان وكيف تستأذن الإنسان يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن بشار ابن بشار محمد قال حدثنا أبو عاصم أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج ابن جريج عبد الملك قال حدثنا وحول السنة ثم حول السنة حاء قال يحيى بن حبيب حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة روح بن عبادة قال حدثنا عن ابن جريج عن ابن جريج اجتمع السند بابن جريج قال حدثنا عمرو بن أبي سفيان عمرو بن أبي سفيان قال حدثنا عمرو بن عبد الله بن صفوان عمرو بن عبد الله بن صفوان نعم عن كلدة بن حنبل عن كلدة بن حنبل أنه مملوك له لصفوان فأرسله صفوان بلبن وجداية وضغابيس اللبن مشهور والجداية مشهورة لكن الضغابيس القثة الضغابيس صغار القثة أرسله للرسول وهو بأعلى مكة صفوان بن أمية بعدما أسلم معنى هذا أنه بعدما أسلم عام الفتح لأن الرسول تأخر هنا عام الفتح جلس أيام فكان صفوان يهدي للرسول بعض الهدايا بعدما أسلم حينما تنازل عن الأدراع 2000 درع أو أكثر أو أقل تنازل عنها لما أسلم قال ذلك أطلبها يا رسول الله قبل أن أسلم الآن لو تبي مثلها أعطتك إياها وكان يهدي للرسول اللبن والجدايات والخبز والضغابيس يهدي للرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا مع مملوك وأحيانا مع ولده عبد الله نعم قال رحمه الله الاستئذان أتى الكلدة بن حنبل فضرب الباب وقال من أنت قال أنا فقال الرسول أنا مستهزئا به قال يعني فدخلت ولم أسلم فقال دخلت ولم أسلم فقال أخرج من وراء الباب ثم سلم قل السلام عليكم ورحمة الله نعم وذلك بعدما أسلم صفوان معروف أنه بعدما أسلم نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن ربعي قال حدثنا رجل من بني عامر قال إنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال ألجو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أدخلوا فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أدخلوا فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص سلام بن سليم قال حدثنا منصور بن المعتمر قال حدثنا ربعي بن حراش قال حدثنا رجل من بني عامر قال حدثنا رجل من بني عامر هو عمرو بن عامر قال حدثنا قال انه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخرج ادخل ألج يعني ما يعرف كيف يقول. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأنس بن مالك وهو جالس عنده اخرج إلى هذا وعلمه الاستئذان، قل له قل السلام عليكم أأدخل. فسمع الرجل من وراء الباب فقال السلام عليكم أأدخل، قال الرسول ادخل. فدخل الرجل الذي يستأذن. معنى هذا أنه لا بد من السلام قبل ثم تقول أدخل أم لا أدخل، فإن شاء أن يدخلك تدخل، وإن قال لك ارجع ترجع. أولا تقول السلام عليكم السلام عليكم، ثم بعد ذلك تقول أدخل، فإن قيل لك أدخل عليكم السلام أدخل تدخل، وإن قيل لا تدخل لا تدخل، لأن الاستئذان هذا معناه مجاوبة، معناه مجاوبة وطريق، هل أدخل يا جماعة هل أدخل البيت أو ما أدخل. فإن قيل لك أدخل تدخل، وإن قيل لا لا تدخل، رجل ما هو فيه صاحب البيت ما هو فيه، حتى لو قلت السلام عليكم فإنك ترجع حينئذ. قال رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال عن أبي الأحوص عن منصور عن ربعي بن حراش قال حدثت أن رجلا من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. قال أبو داود وكذلك حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن ربعي ولم يقل عن رجل من بني عامر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن أبي الأحوص السلام قال عن منصور بن معتمر عن ربعي بن حراش عن رجل من بني عامر هو الصحابي استأذن على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم لم يذكر رجل من بني عامر، قال حدثت أن رجلا من بني عامر. يقول حدثت هذا ربعي بن حراش حدثت أن رجلا من بني عامر استأذن على الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله أألج، فقال الرسول لأنس اذهب اخرج إليه فقل له يقول السلام عليكم ثم يقول أأدخل، ما يقول أألج أأدخل، هذه اللفظة العربية. فسمعه الرجل كما ورد في المتن الأول. أبو داود رحمه الله يكرر لنا السندات لأجل متن واحد يثبت المتن، لأنه حكم من أحكام الشريعة فلا بد من أن يثبت، فيكرر السندات ليثبت هذا الحكم. فالمسلم لازم أن يسلم على أخيه المسلم، تقول السلام عليكم حتى لو في بابه جرس، تضرب الجرس السلام عليكم، فإذا قال ادخل تدخل، بعد قولك السلام عليكم أدخل يقول لك ادخل تدخل. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي عن رجل من بني عامر قال إنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. قال فسمعته فقلت السلام عليكم أدخل. يقول أبو داود رحمه الله مكرر السندات حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ بن هشام قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا منصور بن المعتمر قال حدثنا ربعي بن حراش عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أألج، فأرسل الرسول له أنس فقل له سلم السلام عليكم ثم يقول أدخل، بعد أن يسلم يقول أدخل، حينئذ نحن أحرار نأذن له أو ما نأذن. نعم. باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال كنت جالسا في مجلس من مجالس الأنصار فجاء أبو موسى فزع فقلنا له ما أفزعك؟ قال أمرني عمر أن آتيه فأتيته فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت فقال ما منعك أن تأتيني؟ قلت قد جئت فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال لتأتين على هذا بالبينة. قال فقال أبو سعيد لا يقوم معك إلا أصغر القوم. قال فقام أبو سعيد معه فشهد له. يقول أبو داود رحمه الله باب كم يستأذن الإنسان، كم تسلم، مرة ولا مرتين ولا ثلاث. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد أحمد بن عبد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يزيد بن خصيفة قال عن بسر بن سعيد قال حدثنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن أبا سعيد قال كنت جالسا في مجلس من مجالس الأنصار فأتانا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فزعا فقلنا ما أفزعك؟ فقال لي عمر تعال لي. ولما أتيته واستأذنت والسلام عليكم 3 مرات فلم يؤذن لي فرجعت فألحقني شخص وأرجعني من السوق من الشارع. فلما رجعت لي قال لما أقول لك تعال لنا فقلت إني استأذنت 3 مرات فلم يؤذن لي سلمت 3 مرات سلام عليكم سلام 3 مرات فلم يؤذن لي. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لي سلم أحدكم 3 مرات ولم يؤذن فليرجع فأنا رجعت. قال هات بينها الكلام هذا اللي قلته هات بينه وإلا فعلت. فقال فأتى إلى الأنصار رضي الله تعالى عنهم فقام معه أصغرهم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى فأتى وشهد عند عمر بن الخطاب. رواية مسلم غير هالكلام هذا. رواية مسلم يقول إن أبا موسى أتى إلى باب عمر رضي الله عنه فسلم 3 مرات لما سلم ما حد عمر كان مشغول ويسمع صوت أبي موسى. يقول مسلم كان عمر رضي الله عنه مشغول يكلم ناس عنده ويسمع صوت أبي موسى في أذنه ثم انقطع الصوت فقال ألم أسمع صوت أبي موسى عند الباب يا جماعة ألم أسمع صوت أبي موسى؟ قالوا بلى. قال اذهب يا فلان شوف وين راح. فلما خرج قال تعال يقول لك عمر تعال فأتى ودخل. قال ليش رجعت؟ قال لأن الرسول قال لي إذا سلمتم 3 مرات ولم يؤذن لك أنا استأذنت 3 مرات ولم يؤذن لي فرجعت. قال هات بينه. فذهب إلى أبي سعيد الخدري فأتى به فشهد له فقال فبكى عمر رضي الله تعالى عنه بكى وقال شغلني الصفق بالأسواق عن أحاديث الرسول وعن سنة الرسول شغلني الصفق بالأسواق. انظر أتاه أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. أبي بن كعب الذي أمر رب العالمين أمر رسوله أن يقرأ عليه لم يكن فقال أسماني لك؟ قال نعم. فبكى أبي بن كعب قال تعذب أصحاب رسول الله يا عمر بن الخطاب تعذب أصحاب رسول الله تطلب بينه من أبي موسى لحيه بعد ومن أبي موسى تطلب بينه؟ قال والله ما اتهمته ولكن ترى أننا في ناس واختلط الحابل بالنابل وأخشى أن الكذب يخلق كل مثل أبي موسى والله ما اتهمه. قال أبي بن كعب أبي يهزده بيد عمر بن الخطاب أتعذب أصحاب رسول الله يا وعدت عذابا على أصحاب الرسول يا عمر؟ فقال والله ما اتهمته ولكن كما ترى اختلط الحابل بالنابل اليوم وودي أننا نتثبت في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى أنه أتى عمر فاستأذن 3 فقال يستأذن أبو موسى يستأذن الأشعري يستأذن عبد الله بن قيس فلم يؤذن له فرجع فبعث إليه عمر قال ما ردك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن أحدكم 3 فإن أذن له وإلا فليرجع. قال ائتني ببينة على هذا فذهب ثم رجع فقال هذا أبي. فقال أبي يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر لا أكون عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عن عبد الله بن داود قال حدثنا طلحة بن يحيى. نعم طلحة بن يحيى قال عن أبي بردة عن ابن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه أتى إلى عمر بن الخطاب بأبي داود كما سمعتم هذا أنه قال له تعال لي أن عمر قال تعال لي يا أبو موسى واللي في مسلم لم يقل تعال لي بل هو أتى مسيرا زائرا لعمر فاستأذن عليه يدخل أبو موسى الأشعري أيدخل الأشعري أيدخل عبد الله بن قيس ما أذن له فرجع. لما رجع أرسل وراءه شخص فأرجعه فقال لماذا رجعت؟ قال سمعت قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلم الرجل 3 ثم لم يأذن له فليرجع فرجعت أنا كما قال هات بينه كما ورد كما ذكر في الأحاديث السابقة وتفصيلها كما رضي. وأتاه ابن أبي بن كعب يهدد عمر بن الخطاب، أتك لا تكون عذابا يا عمر على أمة محمد، لا تكون عذابا على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل من أتاك بحديث أو أتاك بقرآن تقول ما تبينه ما يصير، هذا عذاب على قال لا أكون عذابا إن شاء الله، يعني خلاص هذا نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جري قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير قال إن أبا موسى استأذن على عمر بهذه القصة قال فيه، فانطلق بأبي سعيد فشهد له فقال: أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني السفق بالأسواق، ولكن سلم ما شئ ولا تستأذن. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا يحيى بن حبيب، يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال حدثنا عطاء، عطاء بن يسار قال عن عبيد بن عمير، عن عبيد بن عمير قال حدثنا قال إن أبا موسى استأذن على عمر، قال إن أبا موسى يعني أخبره أبو موسى أنه استأذن على عمر ثلاث مرات: السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، فلم يؤذن له فرجع، فانتبه عمر وأخرجه وأرسل له رجل فأرجعه: ما الذي أرجعك يا أبا موسى؟ قال: استأذنت ثلاث مرات: السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، ولم يؤذن لي. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من استأذن ثلاث مرات السلام عليكم ثلاث مرات ولم يؤذن له فليرجع. فرجعت فقال: أتني ببينة. فذهب وأتى بأبي سعيد الخدري في القصة، ثم قال: بكى بكى عمر رضي الله عنه، بكى: أشغلني الصدق في الأسواق، يعني البيع والمشترى، سمي صدق لأنه يصفق يد الواحد يصفق يد الثاني، صافق أنا وياك في البيع والمشترى، أنت تديني فلوس وأنا أديك السلعة، سواء كانت بيدي السلعة سواء كانت أرض غيرها، المهم أنه تصافق اليدين، سمي البيع صدق. قال: اشغلني الصدق في الأسواق عن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يا أبا موسى ادخل متى شئت واخرج متى شئت، خلاص نعم. لكن متى؟ بعد ما هدده أبي بن كعب رضي الله عنه، بعد ما هدده أبي بن كعب: يا عمر لا تكون عذابا على أصحاب رسول الله، قال: إن شاء الله لا أكون عذابا، يا أبا موسى ادخل متى شئت واخرج متى شئت، نعم. رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله: حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا عبد القاهر بن شعيب قال حدثنا هشام عن حميد بن هلال عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه بهذه القصة قال: فقال عمر لأبي موسى: إني لم أتهم، ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. يقول أبو داود رحمه الله: السند والمتن هو هو والقصة هي هي، إلا أن أحيانا يأتي بزيادة. يقول: حدثنا زيد بن أخزم، زيد بن أخزم قال حدثنا عبد القاهر بن شعيب، عبد القاهر بن شعيب قال حدثنا هشام، هشام بن الدستوائي قال حدثنا هشام عن حميد بن هلال، عن حميد بن هلال قال حدثنا عن أبي بردة بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أبي موسى الأشعري في القصة نفسها أنه استأذن على عمر ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع، فقال: فلما رجع أرسل له شخص فأرجعه فقالها، فقال: إني سمعت الرسول يقول كذا وكذا، فقال: أتي ببينة. فذهب إلى أبي سعيد الخدري وأتى بي وشهد عند عمر وبكى كما سبق، وقال: فاتتني أحاديث من الرسول. ثم لما سئل عن كونه يطلب بينة قال: إن حديث الرسول صعب شديد لابد أن نتثبت، حديث الرسول صعب شديد لابد أن نتثبت، نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعن غير واحد من علمائهم في هذا، فقال عمر لأبي موسى: أما إني لم أتهم، ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: حدثنا عبد الله بن مسلمة أبو داود رحمه الله عن مالك بن أنس الإمام عن ربيعة بن عبد الرحمن عن قال وعن غير واحد، عن غير واحد أن القصة هي هي، وأن عمر اعتذر قال: إني لم أتهمك يا أبا موسى، وإنما الحديث صعب، حديث الرسول عندي له قيمة كبيرة وأحب أن أتثبت. صحيح، لأن الناس في وقت عمر في آخر خلافة عمر اختلط الحابل بالنابل وصار كل واحد يقول قال رسول الله قال رسول الله، فأراد أن يتثبت، لكن مثل أبي موسى ليل ونهار في غرفة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له بعدين: ادخل متى شئت واخرج متى شئت، نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام أبو مروان ومحمد بن المثنى المعنى قال محمد بن المثنى حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت يحيى بن أبي كثير يقول حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن قيس بن سعد قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد سعد ردا خفيا قال قيس فقلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذره يكثر علينا من السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله فرد سعد ردا خفيا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبعه سعد فقال يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام قال فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له سعد بغصب فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة قال ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام فلما أراد الانصراف قرب له سعد حمارا قد وطأ عليه بقطيفة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيس فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب فأبيت ثم قال إما أن تركب وإما أن تنصرف قال فانصرفت قال هشام أبو مروان عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال أبو داود رواه عمر بن عبد الواحد وابن سماعة عن الأوزاعي مرسلا ولم يذكر قيس بن سعد. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هشام أبو مروان هشام أبو مروان قال حدثنا هشام ومحمد بن المثنى ومحمد بن المثنى الزمن قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة أول من جمع بالمدينة رضي الله تعالى أسعد بن زرارة أول من جمع الجمعة بالمدينة وكانوا 40 أول من جمع بالمدينة وكانوا 40 صلى بهم مصعب بن عمير رضي الله عنه مصعب بن عمير هو أول من قدم المدينة مرشدا ومقرئا لأهل المدينة وأول من صلى الجمعة أسعد بن زرارة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه كلما جاءت جمعة صلى على أسعد بن زرارة يقول ولده عبد الرحمن فسألته لماذا يا أبتي قال أول من صلى الجمعة أسعد بن زرارة بمكان كذا وكذا أول من جمع بالمدينة وكانوا 40 أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه هذا ولده هو ولد الولد عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال عن قيس بن سعد عن قيس بن سعد بن عبادة أن الرسول عليه الصلاة والسلام زار سعد بن عبادة رئيس الخزرج في بيته فسلم عليهم قيس ولا وأبوه سعد موجودين بالبيت فسلم السلام عليكم ورحمة الله فقال سعد عليك السلام ورحمة الله بصوت خفي ثم قال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله قال سعد وعليك السلام ورحمة الله يا رسول الله بصوت خفي ثم سلم الثالث صلوات الله وسلامه عليه السلام عليكم ورحمة الله فانصرف بعد ذلك لما انصرف خرج سعد بنفسه وخرج ولد وخرج كل من في البيت واستلحق الرسول وقال يا رسول الله إني أسمع صوتك وأرد عليك بصوت خفي لأجل أن تكثر من السلام علينا والرحمة علينا يا رسول الله فارجع فرجع عليه الصلاة والسلام مع سعد بن عبادة ثم هيئوا له غسل لأنه مشى بشمس حارة على رجوله عليه الصلاة والسلام مشى من بيته من مسجده ومن بيته إلى قريب العوالي بيت سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه فعرق الرسول عليه الصلاة والسلام وصار من حرق وصار من حر حرارة فقال يا رسول ادخل أنا غسل اغتسل ثم لما انتهى عليه الصلاة والسلام أعطاه من ثوب يسمى ملحفة، ثوب ملحفة يلف على نفسه كله، وكان فيه جعفران أو فيه ورد يطيبه بطيب. ثم بعد ذلك خلى له مصلى، فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام ورفع يديه ودعا لآل سعد بن عبادة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم بعد ذلك قدموا له الطعام، فلما أكل عليه الصلاة والسلام قدم له حمار وجعل على ظهر الحمار قطيفة، حتى ركب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال سعد اصحبه يا قيس، اصحبه خشية من أحد يعترض من اليهود والمنافقين، لكن الله عاصمهم، الله يعصمك من الناس. فقال يا قيس اركب وإلا انصرف، أما أن تركب معي تردفني تصير رديف لي، وإلا أن تنصرف ما حاجة أنك تمشي معي على رجولك. شوف صلوات الله وسلامه على مكارم الأخلاق من كارم النبوة، أما أن تركب معي ولا ترجع تمشي معي، أنا راكب تمشي ما يمكن هذا. الله، هذا أخلاق، هذه النبوة، هذه التوجيهات النبوية. أين عباد الله؟ أين أمة محمد الذي ما يجرون وراه أو أمم تجري وراء الإنسان؟ أما أن تركب وإلا أن ترجع ما تمشي معي. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب بالحمار، راكب الحمار إلى بعده، بعثه أرجعه إلى سعد بن عبادة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني، في آخرين قالوا حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بوس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم. قال وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مؤمل بن الفضل، مؤمل بن الفضل قال حدثنا قال في آخرين، قال في آخرين في ناس آخرين من مشايخ أبي داود حدثوه قالوا نعم. بقية بن الوليد حدثنا بقية بن الوليد قال عن محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن بسر، عبد الله بن بسر قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه. يقول عبد الله بن بسر كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أتى باب قوم يستأذن يريد أن يدخل عنه أو يزورهم كان على الركن الأيمن أو الركن الأيسر، وذلك لأن البيبان ذلك اليوم ما كانت بيبان من الخشب، كان أحيانا أبلكات وأحيانا شراشف على البيبان، شراشف خرق على البيبان، وأحيانا أبلكات وأحيانا ما على شيء، المهم أن يحطون شيء بس عن الكلاب لا تدخل والبساس لا تدخل، وإلا ما عليه بيبان مصمتة بهذا الشكل. هذا الشاهد أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أتى باب قوم جلس عنه وقف عن اليمين أو عن الشمال وسلم، ثم يذنون له يستقبلونه ويدخل عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت.